إذن ينبغي أن تفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على بابها، والقاعدة كلية ليست منخرمة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ولو كانت لها قيد لما تركها النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقها، بل لقيدها كما قيد في الحديث الذي مر معنا، قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فلو كانت البدع بدعة ليست ضلالة لقيد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الإطلاق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.